واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اي موسى جي قوم کھاؤس پوئی انہن قبطین جي زیورن ما گابے جو بوتو اہڑو ٹھاہے ورتو جن کے رمب ہوئی نتھے ڈٹھاؤں چھا تو وہ ساڑن نہ گالائیں دو ہو اي نكی انہن کے واٹ ڈیکھارین دو ہو ان کے خدا کرے ورتاؤں اي ظالم ہوا اي جڑے پشیمان تھیا اي سمجھی آؤں تو اوہے پک گمراہ تھیا تو چیاؤں تو جے کڈیں اساں جو پالنہار اساں تے باج نہ کندو اساں کے نہ بخشیندو تو ضرور چھیے وارن ماں تھینداسوں اے جڑے موسیٰ پہنجی قوم دا ڈمرل افسوس کندڑ تھی موٹو تڈیں چیائیں تو جے کی مہجے پر پٹھ موکا کیو سو بچھڑو آہے پہنجے پالنہار جے حکم کھاں اگ چھو تکڑ کیو اے فرہیوں اچھلیائیں ऐं पंहिंजे भाउ जे मथे जे वारनि खां वठी खेसि पाण ॾांहुं छिकण लॻो हारून चयो त मुंहिंजा भाउ बेशक हिन क़ौम मूंखे हीणो भाणियो ऐं मुंहिंजे मारण ते संभरिया तंहिं करे मूं ते दुश्मन न खिलाए ऐं न की मूंखे ज़ालिम क़ौम सां गॾु मूसा चयो ऐं मुंहिंजा पालनहार मूंखे ऐं मुंहिंजे भाउ खे बख़्श ऐं असां खे पंहिंजे बाज में दाख़िल कर ऐं तूं सभिनी बाज वारनि खां बाज वारो आहीं इन الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم جن گابے کے خدا کرے ورتو تن کے سندن پالن ہار وٹا ڈمر ۽ دنیا جي حياتي ۾ خواري سگو پهچندي ऐं अहिड़ी तरह ठाह ठाहींदड़नि खे सज़ा ॾींदा आहियूं ऐं ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बुछड़ा कम कया वरी उन खां पोइ तौबा कयाऊं ऐं ईमान आंदाऊं तिन खे तुंहिंजो पालनहार उन तौबा खां पोइ बख़्शणहार महिरबान आहे ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح